الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر تسجيلات الروضة الإسلامية في شقراء أن تقدم لكم هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أما بعد، فالحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل إبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم. أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالمنا اليوم وشيخنا فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله جل وعلا زارنا في هذه الساعة، وإنا نعلم يقينا أنه لا يريد أجرا من أجور الدنيا، وإنما احتسابا للأجر عند الله جل وعلا. فجزاه الله عنا خير الجزاء، وجعل سعيه مشكورا وعمله مبرورا. فنرجو من فضيلة الشيخ أن يلقي بعض التوجيهات قبل أن نلقي الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به من هذا اللقاء المبارك لأخواتنا المعلمات والطالبات وكل منسوبات هذه الكلية والمدرسة وكل أخواتهن وزميلاتهن في مختلف مراحل الدراسة. أيها الأخوات، عليكن واجب عظيم في مجتمعكن من تقوى الله سبحانه وتعالى وتلقي العلم النافع الذي ينير لكن الطريق في مسار الحياة. فإنكن مربيات وأمهات المستقبل، وعليكن مسؤولية خاصة بكن ومسؤولية عامة. المسؤولية العامة هي تقوى الله على الجميع وعبادته وحده لا شريك له، والقيام بحقوقه، ترك ما حرم الله. ومسؤولية خاصة للنساء، وهي تقوى الله في أنفسهن وفيما حملهم الله المسؤولية. فإن النساء عليهن مسؤولية خاصة نحو بيوتهن ونحو أولادهن وأزواجهن ونحو مجتمعهن على وجه العموم. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالرجل والمرأة سواء في المسؤولية العمل الصالح. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله تعالى: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالنساء خاصة في حجة الوداع في خطبته المشهورة، حيث أوصى بالنساء خيرا وقال: استوصوا بالنساء خيرا، وما ذاك إلا لأهمية مكانة النساء في المجتمع المسلم لأن المرأة إذا صلحت أصلح الله على يدها أسرة كاملة. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: والمرأة راعية ومسؤولة في بيت زوجها. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. قال تعالى: الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالمرأة عليها مسؤولية نحو أسرتها ونحو أخواتها المسلمات، لأن المرأة تطلع من النساء على ما لا يعلمه الرجال، وتتصل بالنساء أكثر مما يتصل الرجال، فعليها أن تبلغ الدعوة وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فليست الدراسة فقط من أجل تحصيل المؤهلات والشهادات، وإنما الدراسة مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. فكل من علم شيئا من الحق من ذكر أو أنثى وجب عليه أن يبلغه وأن يدعو إليه وأن ينشره في الناس. أما من كان قصده من الدراسة تحصيل المؤهل أو تحصيل الوظيفة فهذا قصد دنيء لا يفيده عند الله سبحانه وتعالى، بل إنه متوعد بالوعيد الشديد عند الله سبحانه وتعالى إذا لم يقم بواجب العلم، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه صلاح المجتمع وصلاح الفرد وصلاح المجتمع وصلاح كل مسلم ومسلمة. وأترك المجال للأسئلة. نعم، جزا الله شيخنا خير الجزاء. وبما أن الأسئلة كثيرة فنرجو من فضيلة الشيخ الاختصار غير المخل قدر المستطاع. السؤال الأول، هذه سائلة تقول: بعض الأخوات هداهن الله قمنا بنفسهن بعدم النوم وما زلنا مصرات على النوم، فنرجو من فضيلتكم توضيح لهن الحكم بالتفصيل وتوضيح معنى اللعن. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامسة والمتنمسة، والنامسة هي التي تأخذ شعر حواجبها، هذه هي النامسة، والمتنمسة هي التي تطلب من غيرها أن يأخذ شعر حواجبها، كأن تذهب إلى امرأة لتأخذ شعر حواجبها، فهذه تسمى متنمسة. أما إذا أخذته هي بنفسها فإنها نامسة، وكل منهما ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنمس من تغيير خلق الله الذي قال الشيطان: ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فالتغيير خلق لأمر الله لخلق الله، والنمس تغيير لخلق الله، والنمس أيضا طاعة للشيطان ومعصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا معنى النمص. وأما معنى اللعنة فهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، يقال لعنه الله أي طرده وأبعده من رحمته، كما لعن الشيطان وكما لعن العصاة والكافرين والفاسقين. فهل ترضى المرأة المسلمة أن تكون مع هؤلاء الملعونين؟ فالواجب على المرأة أن تتقي الله وأن تترك هذه الجريمة وهي النمص، أخذ شعر الحواجب سواء بقص أو بنتف أو بإزالة أو غير ذلك، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وعلى المرأة أن تبلغ أخواتها أن هذا أمر محرم وعليه وعيد شديد، وأن لا يأخذهن العادات السيئة والتقليد الأعمى للنساء اللاتي لا يبالين بأوامر الله ورسوله. نعم، هناك نساء كثيرات يعملن هذا العمل القبيح، ولكن هؤلاء لسنا قدوة ولسنا أسوة، وإنما يجب مخالفتهم والاقتداء بأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات المؤمنين اللاتي كنا يطعن الله ورسوله، كما قال الله تعالى: وأطعن الله ورسوله. فالواجب على المرأة أن تتقي الله وأن تترك العادات السيئة والتقاليد الفاسدة، ومن ذلك النمص الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن من فعلته. نعم. وهذه سائلة تقول: حلفت على القرآن الكريم وأنا كاذبة عندما كان عمري 15 سنة وفي لحظة ضعف، فما كفارة ذلك حيث أنني نادمة أشد الندم على ما فعلت، وجزاكم الله خيرا. نعم، يجب الصدق في الحلف، وأن الإنسان لا يحلف إلا وهو صادق، والكذب حرام، وإذا أضيف إليه الحلف فإنه يشتد تحريمه وإثمه لأنه تساهل باليمين. وأما الحلف على المصحف فهذا لا أصل له، الحلف على المصحف هذه عادة سيئة، لا يمتهن المصحف ويجعل محلا للحلف. من أراد أن يحلف فليحلف بالله على غير المصحف، وليكن بارا في يمينه ولا يكون كاذبا. أما هل عليها الكفارة فلا ندري عن أي شيء حلفت، لا بد من التفصيل حتى نعرف هل عليها كفارة أو لا. إنما نقول إن الكذب في اليمين عليها وعيد شديد. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. واليمين الكاذبة هي اليمين الغموس، سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. نعم. يستهين البعض بالحلف بالله وبالقسم بالقرآن كذبا، سواء كان الأمر مهم أو غير مهم، الرجاء التفصيل ببيان العقوبة في هذا الأمر، لأننا نخشى أن يعمنا الله بعقاب من عنده. احترام اليمين وتوقيرها، ولا يحلف الإنسان إلا عند الضرورة، ولا يكثر من الأيمان، لأن كثرة الأيمان من النفاق. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وجاء في الحديث أن من الذين يغضب الله عليهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. وكذلك كثرة الحلف من علامات النفاق. قول الله سبحانه وتعالى في المنافقين: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ويقول تعالى: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فكثرة الحلف تدل على التهاون باليمين. أما الذي يقلل من الحلف فهذا دليل على إيمانه وعلى تعظيمه لليمين. الله تعالى يقول: واحفظوا أيمانه. قال بعض العلم: لا تحلف. وقال بعض أهل العلم: احفظوا أيمانكم، أي إذا حلفتم فكفروا عن أيمانكم. فعلى كل حال اليمين بالله مقامها عظيم، ولا تجوز إلا عند الضرورة والحاجة، وإذا حلف فليحلف وهو صادق، وإذا حلف فليحلف وهو على بر لا على كذب وخديعة. نعم. تقول السائلة: أنا امرأة أفطرت في رمضان أول عام وجب علي الصيام، ولحيائي في ذلك الوقت لم أقضه، علما بأن هذا الأمر من عدة سنوات، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أن القضاء لا بد منه، وهذه الأيام التي أفطرتها باقية في ذمتها فلا بد أن تقضيها، ومع القضاء تطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف صاع عن كل يوم بسبب تأخير القضاء، لأن القضاء إذا تأخر فإنه يكفر بإطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء، فلا بد من القضاء ولو طال الزمن. نعم. تقول السائلة: ما حكم رفع سماعة الهاتف ووضعها على الأرض بحركة بسيطة أثناء الصلاة، لأن تركه وجعله يرن يجعل المصلي مشغلا؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن المصلي يرفع آلة السماعة ويضعها على الأرض، وهذه الحركة مغتفرة لأنها لحاجة. إذا تحرك المصلي من أجل حاجة كفتح باب أو وضع السماعة على الأرض أو أخذ شيء أو إعطاء شيء في الصلاة فهذا للحاجة لا بأس. ما الحكم في من انتقض وضوءها أثناء الطواف في العمرة ثم أكملت العمرة؟ الحكم أن عمرتها غير صحيحة، لأنه يشترط للطواف الطهارة، فمن طافت وهي على غير وضوء فإن طوافها غير صحيح وعمرتها غير صحيحة، فالواجب عليها أن ترجع إلى مكة وأن تؤدي العمرة التي طافت طوافها على غير طهارة، تبدأها من جديد وتؤديها. نعم. تقول السائلة: ما الحكم في بيع التلفاز بعدما علمنا بمخاطره، وكيف يتم التصرف في ثمنه؟ إذا الإنسان أراد أن يتخلص من التلفاز وباعه فإنه يتصدق بثمنه لأجل أن يتخلص منه. نعم. هل يجوز أو تجوز صدقة على من لا يصلي وكان مدخنا علما بأنه من فقراء الأهل؟ الذي لا يصلي يجب أن ينصح ويؤمر بالصلاة حتى يصلي، فإن صلى فإنه يعطى من الزكاة، أما إن استمر على ترك الصلاة فإنه لا تجوز له الزكاة لأنه كافر، والكافر لا تحل له الزكاة حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فالصدقات زكاة إنما تكون للمسلمين ولا تكون للمرتدين ولا للكفار، والذي يتعمد ترك الصلاة يكون مرتدا لا يعطى من الزكاة حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أعطاه وهو يعلم أنه لا يصلي فإن زكاته غير صحيحة ولا تبرأ ذمته بذلك، لأن الله جعل الزكاة للمسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ، يعني على المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني فقراء المسلمين. نعم. بما أن لبس القفازين من محظورات الإحرام، فما الحكم في من فعلت ذلك وهي لا تعلم أنهما من محظورات الإحرام، وما الحكم إذا كانت عالمة بالحكم ولكنها نسيت ولبست ذلك أثناء الإحرام؟ إذا لبست المرأة القفازين وهي محرمة جهلا منها أو نسيانا فلا شيء عليها، لأنها معذورة بالجهل أو النسيان، ولكن يجب عليها إذا علمت أن تنزع القفازين في الحال. نعم. ما المراد بكل من الإخلاص وتصحيح النية؟ الإخلاص هو تصحيح النية، الإخلاص يعني لا ينوي الإنسان نية سيئة، لا ينوي بعمله غير الله كأن ينوي بعمله الرياء والسمعة والمدح والثناء من الناس، وإنما يخلص نيته لله عز وجل. فالإخلاص هو إخلاص النية لله عز وجل، حيث لا يكون شرك في قلبه شرك من النية التي لغير الله. وكذلك الإخلاص في العمل، الإخلاص في العمل لأنه مطلوب من المسلم الإخلاص في النية والقصد، والإخلاص في العمل أيضا، لأن لا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يدعو إلا الله ولا يعمل أي عمل من أعمال العبادات إلا لوجه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في الأبرار: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا هو الإخلاص، من أراد وجه الله، أما من أراد الجزاء والشكور من الناس فهذا ليس مخلصا في عمله. نعم. تقول السائلة: أريد استقدام والدتي ولكنها ستحضر من مصر إلى السعودية بدون محرم، فهل علي أو عليها إثم في ذلك علما بأنها تجاوزت 50 عاما؟ لا يجوز أن تقدم من مصر إلا ومعها محرم، إذا لم يكن معها محرم تبقى في مصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم سفر المرأة بدون محرم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فلا يجوز لها أن تسافر بدون محرم بل تبقى في بلدها، والسفر والقدوم إلى السعودية هذا ليس ضرورة، ما دام ليس عندها محرم فإنها تفعل، حتى الحج لا يجوز لها أن تحج بدون محرم، مع أن الحج عبادة ركن من أركان الإسلام، ما دامت لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج، هذا مما يدل على أن أمر المحرم أمر متأكد ولا يجوز التساهل فيه. نعم. بعض الطالبات هداهن الله يستعملن العطور الصارخة في الكلية مع العلم بوجود رجل فيها، فنرجو إسداء النصح لهن وبيان الحكم في ذلك. المرأة إذا أرادت الخروج من بيتها سواء للكلية أو للعمل أو للدراسة أو تريد الذهاب إلى السوق لشراء حاجة أو حتى إذا أرادت الخروج للمسجد فلا يجوز لها أن تتعطر أو تتطيب، تخرج إلى من بيتها بدون رائحة، هذا هو الواجب عليها، أما إذا استعملت الرائحة الطيبة فقد عصت الله ورسوله وسببت لنفسها ولغيرها الفتنة. فالمرأة إذا أرادت الخروج من بيتها لأي قصد كان حتى إلى المسجد الذي هو بيت العبادة فإنها لا تتطيب، فإن تطيبت فإنها تكون عاصية لله ولرسوله. تقول السائلة: أنا امرأة أفطرت في رمضان في أول عام وجب علي الصيام، ولحيائي في ذلك الوقت لم أقضه، علما بأن هذا الأمر من عدة سنوات، فما الحكم في ذلك؟ وما الحكم في من ماتت وعليها أيام الصيام أفطرتها في رمضان لعذر شرعي ولكن الولي غير متيقن من عددها؟ هذا أجبنا عليه السؤال السابق، قلنا لا بد من القضاء. من كان عليها أيام من رمضان أفطرتها في أول عمرها فإنها يجب عليها أن تقضي هذه الأيام، وعليها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم فقيرا من الفقراء، لأن تعطيه نصف صاع من الطعام، ولو جمعت صدقة الأيام كلها ودفعتها إلى فقير واحد أجزأ ذلك. وأما من ماتت وعليها أيام من رمضان فإنه يكفر عنها، يتصدق عنها عن كل يوم مسكينا. هذا الذي يجب عليه، يجب القضاء، يجب على الميتة أن يتصدق عنها وليها عن كل يوم إطعام مسكين. نعم. تقول السائلة: ما الحكم في الأسابيع الثقافية التي تقام حاليا مثل أسبوع الشجرة والمرور وما إلى ذلك، وهل هناك إثم على من تشترك فيها؟ المسلمون مطلوب منهم العمل في كل السنة، مطلوب منهم غرس الأشجار، مطلوب منهم العناية بالمرور، تنظيم المرور في كل سنتهم وفي كل حاجاتهم. أما تخصيص أسبوع لهذه الأعمال هذا من باب التقاليد، هذا من باب التقاليد، لا ينبغي فعل هذا ولا المشاركة فيه. نعم. تقول السائلة: هل يجوز أن أتكلف بمعيشة أخي وأسرته علما بأنه في صحة جيدة ويرفض العمل في البقالة أو غيرها تعليلا منه بأنه يعارض كرامته؟ تقول: هل يجوز أن أتكلف بمعيشة أخي والأسرة؟ نعم. هل يجوز أن أتكفل بمعيشة أخي وأسرته علما بأنه في صحة جيدة ويرفض العمل في البقالة أو غيرها تعليلا منه بأنه يعارض كرامته؟ نعم، إذا كان قويا ويقدر على الاكتساب فإنه لا يجوز له أن يترك العمل ويضيع أسرته. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي، ذي المرة القوي الذي يقدر على الاكتساب، فعليها أن تأمره بطلب الرزق والاكتساب، ولا مانع أن تساعده. فإن رأت منه تكاسلا عن العمل بسبب أنها تعطيه ويتكل على ما تعطيه فإنها لا تعطيه من أجل أن يخرج للعمل، لكن عليها أن تلاحظ من تحت يده إذا كانوا يحتاجون فتعطيهم بأنفسهم ولا تعطيه هو من أجل أن يخرج للعمل ويكتسب، تعطي المحتاجين خفية بدون أن يدري، ولا تعطيه هو شيئا ما دام أنه قوي وقادر من أجل أن يخرج للعمل ولا يتكل على ما يعطى. استنشاق بعض الأحماض العضوية في العمل في شهر رمضان، هل تفطر الصائم أم لا؟ لا يجوز تعمد الاستنشاق، لكن لو وصل إلى أنفه من غير قصد لا بأس بذلك. أما تعمد استنشاق الروائح التي تؤثر على الدماغ وتؤثر على الإنسان مثل البخور، مثل الأشياء المنشطة أو مثلا المسك، سحيق المسك أو الغبار أو غير ذلك، هذا يؤثر إذا تعمد الإنسان. أما إذا لم يتعمد وطار إلى حلقه أو إلى أنفه من غير قصد إنه لا يؤثر على صيامه. نعم. أرجو من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا أن يقوم بتوجيه نصيحة إلى طالبات الكلية هداهن الله اللاتي لا يلبسن الجوارب السوداء مما يؤدي إلى ظهور القدم وبعض الساق عند الدخول والخروج من الكلية. الواجب على الطالبة أن تستر قدميها وكفيها ووجهها بأي شيء، سواء بالثوب أو بالعباءة أو بالجوارب، ما يتعين لبس الجوارب، المهم أنها تستر جسمها، فإذا سترته بالعباءة أو بالثوب أو بالجوارب أو بالقفازين على الكفين فإنه يحصل المقصود. أما إذا ظهر شيء منها عند خروجها فهذا محرم. نعم. تقول السائلة والمسألة مسألة رضاعة: أرضعتني جدتي أم والدتي مع خالتي الصغيرة، ولي خالة أكبر مني متزوجة لها أولاد، هل أكون خالة لهؤلاء الأولاد أم لا؟ نعم، أكونين خالة لكل بنات جدتك الكبار والصغار، كل بنات جدتك التي رضعت منها يكون أخوات لك، وأولادهن تكونين أنت خالة لهن، تكونين أنت خالة لهم لأولادها، فهذا يجب أن يعرف أنه لا يتقيد الحكم بمن رضعت معه من الأولاد أو من بعده، فإن بعض الناس يفهم أن من كان مولودا قبل أن يرضع من المرأة لا يكون أخل المرتضى، وهذا غلط كبير. كل أولاد المرضعة الكبار والصغار كلهم يكونون إخوة للمرتضع منها. تقول السائلة: نلاحظ أن ظاهرة تقويم الأسنان انتشرت بين الشابات لكمال الجمال وليست لإزالة تشوه خلقي، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا لا يجوز، العبث بالأسنان من غير حاجة علاج أو إزالة ضرر أو تشويه هذا لا يجوز، إذا كان القصد من ذلك الجمال فإنه حرام. لقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشرة ولعن المتفلجات للحسن، والمتفلجات للحسن هن اللاتي يستعملن المبرد لأسنانهن من أجل التجميل، مع أن أسنانهن عاديات وليس فيهن تشويه وليس فيهن مرض ولا سوس ولا شيء، فهذا لا يجوز، هذا يسمى بالوشر أو يسمى بالتفلج، هذا حرام، واجب على المرأة أن تتجنب هذا الشيء، إلا إذا كان في أسنانها ما يدعو إلى إصلاحها من مرض فيها أو تشويه يحتاج إلى تجميل وتعديل فلا بأس بذلك للحاجة. وهذه سائلة تقول: ما حكم إكمال التعليم سواء كان تعليما شرعيا دينيا أو تعليما دنيويا كما هو الحال في جميع أقسام الكلية، وما حكم إكماله لغرض الوظيفة واستلام الراتب وصرفه في الصدقة والهدايا وصلة الأرحام ومساعدة الزوج؟ التعليم الذي لا يعوق عن الزواج لا بأس به، ولا يعوق أيضا عن تربية الأولاد لا بأس به، أما إذا كان يعوق عن الزواج، يعوق الفتاة عن الزواج، تترك الزواج من أجل إكمال التعليم هذا لا يجوز، لأنها تفوت على نفسها مصلحة كبيرة ويحصل عليها بذلك ضرر كبير في فوات الزواج. وكذلك إذا كان التعليم أو التعلم يفوت عليها تربية أولادها والعناية بأولادها، أو أن زوجها لا يسمح بذلك وهي لم تشترط عليه من قبل فهو لا يسمح، يفوت عليها حق زوجها، كل هذه الأمور في هذه الحالات لا يجوز لها التعلم. أما إذا كان لا يتعارض مع تربية أولادها ولا يتعارض أيضا مع زواجها ولا يتعارض مع زوجها فلا بأس بالتعلم، مع التحفظ والستر والابتعاد عن الفتنة. تقول السائلة: ما حكم الألعاب النارية التي تنتشر في نهار رمضان، وما حكم لبس الخاتم المعروف بالدبلة؟ الألعاب النارية التي يلعب بها الأطفال هذه تشكل خطرا وإزعاجا للناس، فينبغي منعها، ينبغي منعها، لأنها تشكل خطرا، ربما تحدث حريقا، وربما تخبل الغافل الذي تزعجه هذه المفرقعات وهو غافل، قد تؤثر على عقله، كذلك فيها مفاسد، فيها إيذاء للناس وإزعاج لهم، فينبغي منعها إلا في فترات قصيرة وفترات محدودة فلا بأس للسماح للأطفال باللعب، لكن بدون إضرار بالناس. أما لبس الدبلة أما لبس الدبلة فهذا من العادات الوافدة علينا، ما كنا نعرف هذا الشيء. وإذا كان لبس الدبلة فيه اعتقاد أنه يحبب الزوج إلى زوجته أو الزوجة إلى زوجها فهذا لا يجوز، لأنه يصبح من أعمال الشرك، لأنه اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا كانت الدبلة من الذهب فإنها حرام لبسها على الرجل، يحرم على الرجل أن يلبس الذهب سواء كان دبلة أو غير ذلك، إنما الذهب حلال للنساء فقط. تقول السائلة: في أحد أيام رمضان أصبت بضيق في النفس، ثم ذهبت إلى المستشفى وقامت الطبيبة بوضع جهاز التنفس وأضافت إليه العلاج وأحسست بطعمه، فهل أقضي هذا اليوم وما الحكم في ذلك؟ لا بأس بتناول الدواء للمريض وهو صائم، لأن هذا يعتبر، لأن الله رخص للمريض أن يفطر. المريض يتعالج إذا احتاج إلى العلاج، ولكن يجب عليه قضاء اليوم، لأن تناول الدواء يفسد الصيام إذا وصل إلى الحلق أو إلى الجوف يفسد الصيام. السائلة ذكرت أنها وجدت طعمه في حلقها، هذا معناه أنه دخل إلى جوفها، فعليها أن تقضي هذا اليوم. تقول السائلة: هل الميت يحس بزيارة أقربائه، وهل في ذلك نفع له؟ نعم، ورد أن الميت يحس بزيارة أخيه المسلم سواء كان قريبا له أو غير قريب، يحس بزيارته ويأنس به. وكذلك ينتفع الميت بزيارة أخيه المسلم إذا دعا له، إذا دعا له بالمغفرة والرحمة، فإن هذا ينفع الميت بإذن الله. نعم. وهذه السائلة تقول: هل الأفضل للمرأة أن تجلس في بيتها أو تدرس وتدرس لتنفع نفسها وبنات جنسها، وهل تؤجر على ذلك؟ الأفضل أن تجلس في بيتها، لأن هذا أحفظ لها، ويمكن أن تجلس في بيتها وتدرس، أن يأتي إليها البنات وتدرسهن في بيتها، فتجمع بين المصلحتين. تقول السائلة: ما رأيكم في تعلم وعمل المرأة في بلاد التعليم الذي فيه اختلاط ولا توجد بدائل، وفي حالة تخليها قد تحل محلها نصرانية أو خلافها، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان تعليم فيه خطر على المرأة بالاختلاط وعدم الاحتشام فإنها يجب عليها الابتعاد عنه، يجب عليها الابتعاد عنه، لأنها لا تخاطر بنفسها وعفافها. وأما أنه يتولاه نصرانية فهي غير مسؤولة عن ذلك، هي عليها أن تحفظ نفسها أولا، وأما أن يتولاه غيرها ممن لا يناسب فهذه مسؤولية من ولاها، والإثم على من ولاها، أما هي ففي عافية، لا تخاطر بنفسها من أجل أن تمنع تولية غير المسلمات. نعم. تقول السائلة: ما حكم ترك زيارة الجيران لمدة طويلة بدون قطيعة ولكنها عادة؟ لا بأس بذلك، الزيارة على حسب الحاجة، وإذا كان هناك مانع من الزيارة فهي معذورة، مع الإمكان أن تكلمهم بالهاتف. اليوم الهاتف صار يخدم خدمة كبيرة في مثل هذه الأغراض، عليها أن تكلمهم بالهاتف وتسأل عن صحتهم وحالهم، وهذا يؤدي كثيرا من الغرض المطلوب والحمد لله. وهذه السائلة تسأل عن الدش، وهل يجوز الدخول في البيت الذي هو فيه؟ الدش منكر من المنكرات، بل هو من أعظم المنكرات، لأنه يجلب على البيوت فسادا كبيرا من الخارج، ويستقبل البث السيء من الخارج، وهذا يؤثر على أهل البيوت الذين يشاهدونه، فهذا منكر عظيم. من كان عنده دش يجب أن ينصح، فإن لم يمتثل فإنه يجب هجره وعدم زيارته حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. تقول السائلة: هل إذا طلب الزوج من زوجته الذهاب إلى أهله باستمرار ثم رفض، هل أكون آثمة في ذلك؟ لا يلزمها الذهاب إلى أهله إلا إذا كان في هذا مصلحة من قضاء حوائجهم أو من أجل القيام بخدمتهم، إذا كان في هذا مصلحة وحاجة فإنها تذهب إلى أهله، أما مجرد أنها تذهب بدون فائدة وبدون حاجة فهذا لا يلزمها، هذا لا يلزمها، لأن المطلوب منها البقاء في بيتها، إلا إذا كانت تؤدي غرضا لأهله لخدمتهم أو قضاء حوائجهم فإنها تطيعه في ذلك، لأن هذه طاعة بالمعروف. نعم. تقول السائلة: هل المرأة الموظفة إذا خرجت من بيتها ووضعت أبنائها عند خادمة مسلمة أو وضعتهم في الحضانة، هل تكون خلت بالأمانة علما بأن نيتها في الخروج للتدريس وطلب الآخرة والدنيا؟ إذا كانت تريد الأجر والآخرة فإنها تبقى في بيتها وتربي أولادها، هذا أفضل لها من الخروج للتدريس. نعم. يقول السائل: أنا رجل تراكمت علي الديون وأريد أن أحج عن غيري بمقابل، فما الحكم في ذلك؟ هذا لا يجوز. إذا كان قصده من الحج أنه يأخذ الدراهم ويكتسب بالحج، هذا لا يجوز. الحج ليس مجالا للكسب الدنيوي، الحج عبادة، يحج بنية العبادة وبنية نفع أخيه الذي ينوب عنه، ويجعل المال لأجل النفقة عليه في الحج. أما أن يحج من أجل الطمع ومن أجل المال فهذا لا يجوز، ويمكن أن حجه أيضا لا يصح. نعم. تقول السائلة: أنا فتاة بلغت 23 من عمري ولم أحج مع العلم أني مستطيعة، فهل علي وزر في ذلك؟ نعم، إذا كانت تستطيع الحج بالمال وعندها محرم يذهب معها فإنه يجب عليها الحج، وإذا أخرته فهي آجلة، لأن الحج على المستطيع فريضة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفريضة في الحج مرة واحدة على المستطيع. نعم. أيضا تقول السائلة: فضيلة الشيخ، ما حكم الحلف فيما يأتي بالنبي وبالأمانة وبالحياة، وكيف نوجه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق؟ الحلف بغير الله لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الحلف بغير الله لا يجوز، سواء بالأمانة أو بالحياة أو بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو بالنبي، كل هذا لا يجوز، لأنه حلف بغير الله، ولا بالكعبة ولا بالبيت الحرام ولا غير ذلك. الحلف إنما يكون بالله عز وجل فقط. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، فهذا محمول والله أعلم على أنه كان قبل النهي، أن ذلك كان قبل النهي ثم نسخ، هذا منسوخ على الراجح من آراء أهل العلم، أنه منسوخ وأن النهي جاء بعده. نعم. ما حكم تقبيل المصحف على وجه الاحترام، وهل يجوز للمرأة أن تقرأ من المصحف وهي حائض؟ تقبيل المصحف على وجه الاحترام ليس له أصل، ما ورد أن السلف كانوا يعملون هذا. نعم، المصحف له حرمة وله مكانة في نفس المؤمن، لأنه يشتمل على كلام الله سبحانه وتعالى، ويرفع ويوقر ويصان ويكرم، ولكن التقبيل هذا ليس عليه دليل، هذا ليس عليه دليل، فهو غير مشروع. نعم. وأما قراءة القرآن للحائض من المصحف، إذا كانت تمس المصحف بيدها مباشرة هذا لا يجوز، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر، أو لا يمس القرآن إلا طاهر، سواء كان هذا الحدث أكبر أو أصغر، يعني لا يمس القرآن إلا وهو على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، المصحف لا يمس مباشرة، أما إذا مسته من وراء حائل فلا بأس بذلك. ما الأصل في الحجاب وما حكم النقاب والبرقع؟ الأصل في الحجاب أنه واجب بالقرآن وبالسنة وبقول أكثر أهل العلم، قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا عام في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره من نساء المؤمنين، فالحجاب واجب. وكذلك في الحديث أن المحرمة لا تنتقب، أدل على أنها قبل الإحرام كانت تنتقب وكانت تغطي وجهها، وإنما نهيت عن النقاب في الإحرام لأن النقاب مخيط للوجه فنهيت عنه وتغطي وجهها بغيره، كما قالت عائشة: كنا إذا مر بنا النساء ونحن محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فالمحرمة تغطي وجهها بثوبها أو بالخمار أو الشيلة، إنما تمنع من تغطيته بالنقاب أو البرقع خاصة فقط. وأما المرأة التي عادتها أنها تغطي وجهها بالخمار وبالشيلة، وليس من عادتها أنها تلبس البرقع أو النقاب، وليس من عادة بلدها، فهي لا تتحول من الغطاء الكامل إلى النقاب أو البرقع، هذا تحول وهذا نقص في الحجاب. فالمرأة تتبع عادة بلدها وعادة مجتمعها. نعم. تقول السائلة: ما حكم أخذ إبرة السكر في نهار رمضان، هل تفطر أم لا؟ وما حكم القطرة سواء في العين، سواء كانت في العين أو الأنف أو الأذن؟ أما أخذ الإبرة للسكر فلا بأس بذلك، لأنها لا تذهب إلى الجوف، وإنما هي تحت الجلد فقط، لا تذهب إلى الجوف ولا تدخل إلى الجوف، وإنما هي تحت الجلد على ما تبين أو علمنا منها. وأما نعم. وأما القطرة فيتجنبها الصائم في النهار، استعملها في الليل، أحوط لدينه وأحفظ للصيام، لأنها تصل إلى الحلق، لا يؤمن وصولها إلى الحلق. نعم. الختان بالنسبة للمرأة حكمه مع العلم أنه انتشر في الآونة الأخيرة؟ سنة. الختان للمرأة مستحب ويكون في صغرها لأنه أسهل عليها. نعم. وانتشاره لا بأس به إذا كان على الوجه المشروع فلا بأس به. نعم. ما الحكم في وجود الكحل السائل البلاستيك أثناء الوضوء، هل يمنع وصول الماء للبشرة أم لا؟ إذا كان يتجمد على الجلد فهو لا يجوز استعماله، أما إذا كان لا يتجمد وإنما هو كحل سائل مثل الماء أو مثل الحضاب الذي لا يتجمد فلا بأس به، إنما الممنوع الذي يتجمد على الجلد ويمنع الماء. هل يجوز أن تكون المرأة ولية على أولادها مع وجود العم؟ هذا يراجع فيه المحكمة، المحكمة الشرعية هي التي تنظر في الولاية على الأولاد. تقول السائلة: ما الحكم في عدم التأثر عند سماع أو رؤية مشاهد مؤلمة تتعلق بالمسلمين، معللة ذلك بأن الله قد كتب عليهم هذا وهو أرحم بهم؟ لا، هو الله كتب عليهم هذا سبحانه وتعالى وهو أرحم بهم، ولكن المسلم يتألم لألم إخوانه، يتألم لألم إخوانه ويفرح لفرحهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكما أنك لا تحب لنفسك هذه المشاهد وهذا الواقع المؤلم فلا تحبه لإخوانك، فأنت تتألم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالتألم للمسلمين هذا من علامة الإيمان، وعدم التألم هذا دليل على ضعف، على ضعف الإيمان ونقص الإيمان، لا نقول دليل على عدم الإيمان، لا، الإيمان موجود والحمد لله، ولكن دليل على نقص الإيمان في المؤمن. تقول السائلة: ما الحكم في ترك التورك من أجل إطالة الدعاء بعد التشهد الأخير؟ لا بأس في التشهد الأخير، لا بأس بذلك، لا بأس بإطالة التورك وإطالة الدعاء في التشهد الأخير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، قال: ثم ليختر من الدعاء ما شاء أو أعجبه إليه، وكل ما أطال الدعاء فهو أفضل. نعم. شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه الكلمات وعلى هذه التوجيهات المباركة التي نسأل الله جل وعلا أن تكون قد لاقت آذانا صاغية، قلوبا واعية، وجوارح عاملة. ومن باب قوله صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه. ولا نجد إلا أن نقول لفضيلة الشيخ: جزاك الله خير الجزاء وعظم الله مثوبتكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا وحسناتكم. شكر الله لعميدة هذه الكلية وللمدرسات وللطالبات على حسن الاستقرار وعلى حسن الأنصاف كما عودونا، فنسأل الله جل وعلا أن يحرم هذه الوجوه التي سمعت هذه الكلمات عن نار جهنم، كما نذكر الأخوات أن المحاضرة قد سجلت وسوف تطلع في ورقة وتوزع بإذن الله. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل حال. اللهم اجعلنا ممن تباهي بهم الملائكة وقوموا مغفورا لكم إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا